بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الإمام يحيى ابن عمار عليه رحمة الله: العلوم خمسة، العلوم خمسة، فعلم هو حياة الدين، فعلم هو حياة الدنيا، وهو علم التوحيد. فعلم هو حياة الدنيا وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، وعلم هو دواء الدين وهو علم الفتوى، إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها، وعلم هو داء الدين وهو علم الكلام المحدث، وعلم هو هلاك الدين وهو علم السحر ونحوه. وخاطرتنا في هذه الليلة هو عن العلم الذي هو هلاك الدين، عن علم السحر الذي أجمعت الشرائع على تحريمه، ولا شك أن السحر هلاك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منها السحر، متفق عليه، كما أنه كفر بالله ونقض للإيمان. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد أشرك. رواه النسائي. قال الذهبي رحمه الله: فترى خلقا كثيرا يدخلون في السحر ويظنون أنه حرام فقط، وما يشعرون أنه كفر. فمن فعل السحر أو رضي به كفر عند العلماء. ووجه أن السحر كفر أن السحر جامع لمهلكات في الدين، مثل الاستغاثة والاستعانة بالجن والشياطين، وخوف القلب من غير الله، ونبذ التوكل على الله، وإفساد معايش الناس ومصالحهم، وتشتيت أسرهم، وتفريق ألفتهم، مع مكر الساحر العظيم، حيث يدعو الناس إلى الشرك بربهم بالذبح لغيره أو تعليق الحروز والتمائم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد. مع ادعائه علم الغيب، فيوهم من يأتيه أنه عارف بالأسقام، ويخبر بالأمور الخاصة المتعلقة بالإنسان، فيقع المسكين في الشراك، ولا يعلم أن علم الساحر إنما هو من إخبار القرين له، قرينه يتحادث مع قرين الرجل المقابل لما يخدم الشياطين فيخدمونه. ويكتمل التدليس حين يجهر ويتمتم الساحر ببعض الآيات ويخلط بها طلاسمه ويوشي بها تعاويذه، فيظن الجاهل أنه يعتمد على القرآن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساحر من أكذب الناس، وأن الشياطين يعلمونه السحر ويدفعونه لأذية الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلمة التي يسرقها مسترق السمع من السماء من الجن من كلام الوحي، قال: فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. متفق عليه. فالساحر كذاب، وأما تعلمه من الجن وتعلقه بهم فقد قال الله عز وجل: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالذي يعلم السحر من؟ للإنس، الشياطين. وقال في الأذية بالسحر: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال في بيان ضرره: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فأهله يعلمون أنه ضرر، ويعلمون أن عاقبته وخيمة، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم. قال ابن تيمية رحمه الله: فبين سبحانه أن طلاب السحر يعلمون أن صاحبه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ولكن يطلبون به الدنيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عمن يصدق السحر ويرضى به: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. ولذلك قال بجالة ابن عبده: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. قال ابن قدامة: هذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا. قال ابن تيمية رحمه الله: بل أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وعثمان وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله. وقد قال الله: ولا يفلح الساحر حيث أتى. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. قال ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن السحر من أعظم المحرمات، وإن مما يتعلق بالسحر وهو من فعل الكهنة والسحار ما شاع في هذا الزمان وفشى وانتشر وتساهل فيه الناس من علم النجوم والأبراج. انظر حظك واعرف برجك، حيث يطلب الجهلاء حظهم ويسألون عن برجهم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم، إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم. رواه الطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح. فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن علم النجوم من السحر. فأهل النجوم والأبراج سحر دجاجلة، وإنما يقتبسون علمهم مما تنزلت به الشياطين عليهم، ويأكلون أموال الناس بالباطل. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وقال عن سحرهم قال: والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وذلك أن النجوم التي من السحر نوعان: أحدهما علمي، وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث، يعني ماذا سيحدث في المستقبل بحركات النجوم، من جنس الاستسقام بالأزلام. والثاني عملي، وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية يعني كطلاسم ونحو ذلك. قال: وهذا من أرفع أنواع السحر، وكل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه، ولذلك لا يخلو حرز من نجم، كل حرز إذا فتحتموه وجدتم فيه نجوم. قال ابن تيمية رحمه الله: وأي منكر أنكر من عمل هؤلاء الأخابث سوس الملك وأعداء الرسل وأفراخ الصابية عباد الكواكب، وهل عبدت الأوثان في غالب الأمر إلا عن رأي هذا الصنف الخبيث الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم السحر أيها الأفاضل من أعظم أسباب نزول العذاب والبلاء على الناس، وقد قال ابن تيمية رحمه الله مبينا سبب دخول التتار بلاد المسلمين في الزمن الأول وفعلوا الأفاعيل بالناس، قال رحمه الله: وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع، حتى أنه صنف الرازي وهو محمد بن عمر الرازي الجهمي الجبري كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر، سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. البلاء إنما يدفع بالدين، احفظ الله يحفظك، وليعلم كل من يتعاطى السحر والشعوذة أن الله لا يفلح عمل المفسدين ولا يصلح عمله، فلا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وليعلم أن وقوع المسلم في شباك المشعوذين أمر عجب، وعلامة على بعد الناس عن دينهم وضعف توحيدهم وما يقتضيه من الأمور العظيمة. وهذا الأمر راجع لأسباب عدة، من أهم هذه الأسباب ضعف الإيمان، إذ الإيمان هو الدعامة الكبرى والوقاية العظمى من كل شر وضلال، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا ذهب الإيمان أو ضعف ضعف الإنسان أمام المشعوذين، وتساهل بالذهاب إلى الدجالين فيزيده الساحر وهنا ويسلب عقله وماله. ومن ذلك الجهل بأحكام الشريعة وما جاء من زجر عن الذهاب إلى هؤلاء وما يترتب على ذلك من ضرر في الدين والدنيا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. لبعض الناس قد يضيع له شيء فيذهب لمن يحبس له الجن أو يدله على مكان ضالته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الكهان. ومن أسباب ذلك خلو كثير من البيوت من الأذكار والأوراد الشرعية والتحصينات النبوية مع توفر أنواع المنكرات، حتى تصير البيوت مرتعا للشياطين فتأوي إليها وتصطاد أهلها وتصيبهم بأدوائها فيفزعون للخلاص، فيزين لهم الشيطان سبيل أتباعه من السحرة والمشعوذين. وقد قال الله عن الشيطان الرجيم: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. قال ابن تيمية رحمه الله: فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية، وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية. ومن أسباب ذلك ضعف دور العلماء والدعاة ووسائل الإعلام في التحذير وبيان الخطر العظيم من هذا الشر المستطير. ومن ذلك تعطيل حكم الله تعالى في السحرة وأهله وعدم ملاحقتهم، وضعف تعاون الناس في الدلالة على أهل الشر. فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ومن أمن العقوبة أساء التصرف، فكيف إذا مكن له بالفضائيات وتهافت عليه المغفلون من كل الجهات يسألون عن حظهم وأبراجهم وما خبي لهم في القدر. ليكشف لهم الغيب وغير ذلك. ومن ذلك انتشار الأعمال الوافدة التي تتعامل بالسحر والشعوذة، خاصة من غير المسلمين الذين يحملون كل بلاء وشر، وتفتح لهم الأبواب ويقربون ويدخلون المداخل ويريدون التمسك بوظائفهم فيعملون كل شر. ثم ليعلم أيضا أنه ليس كل سحر يؤثر، فكم من ساحر عقد عقدا ولم يؤثر، وقد قال ربنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالضر والنفع كله بيد الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وليعلم أن من أصيب بشيء من ذلك فإنه مظلوم مبتلى، والله تعالى إذا حب قوما ابتلهم. فإذا كنت يا أخي على دين وإيمان فلا تجزع، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ثم من جانب آخر لا بد من ربط الناس بأسباب الوقاية والعلاج، فدين الإسلام دين كامل جاء بجنب كل صالح نافع ودرء كل فاسد باطل. فإذا كان أصل الآفة من البعد عن الله وضعف الإيمان فلا بد من ترسيخ هذه المعاني في القلوب وربط الناس بمنبع ذلك بالكتاب والسنة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يغرس في قلوب الأصحاب ومن بعدهم الأمة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لو أن الناس حفظوا هذا وعرفوا معناه لم يلجأ أحد إلى مشعوذ. وكان يصف أهل الإيمان بأنهم لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالبعد عن الله آفة كل دهر، ومن كان قريبا من الله ابتعدت عنه الشرور والآفات. فالذكر حصن حصين، والمحافظة على صلاة الفجر في جماعة تدخل العبد في حفظ الله وعهده وذمته. وصورة البقرة لا تستطيعها البطلة، وآيات الكرسي حفظ وأمان، والمعوذتان ما تعوذ بمثلهما متعوذ يدفعان كل شر وسحر، ويقرآن طرفي النهار ودبر كل صلاة مكتوبة وعند النوم. بل إن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين الصورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من كل شر، ومن تصبح بسبع تمرات من تبر عجوة لم يصبه سحر ولا سم. والابتعاد عن المعاصي والمعازف فرض للشياطين، كما أن الانشغال بقراءة القرآن شفاء للأبدان وطاعة للرحمن، والذكر حارس للعبد مما يؤذي، وانشراح للصدر وطمأنينة، أذكار للنوم وأذكار للصباح وأذكار للمساء وأذكار للطعام وغير ذلك. فمن ارتبط بهذا لا يحتاج إلى راق. فأصل الأصول في هذا الباب توجيه الناس إلى تحصين أنفسهم وتعليقهم بربهم. فالشرور محيطة، والإنسان إذا اعتصم بربه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه تذكرة يتعلق بها الناس من دينهم، ويستمسكون بها بسنة نبيهم، ويحذر الشر وأهله. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل شر، ويجعل كيد السحرة والأشرار في نحورهم، وأن يبطل سحرهم، وأن يعافي كل مريض، وأن يشافي كل مبتلى، وأن يمكر بالسحرة الأشرار، ويجعل أمرهم في سفان وحالهم في وبال، ويزيدهم خبالا ووبالا وضلالا وانحرافا، ويخصم ظهورهم، وينجي المسلمين من شرورهم، كما سألوا سبحانه أن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر.